انتهوا خيرا لكم، يعني يكن يكن خيرا لكم. طيب في الماضي فقط. نعم يا عبيد الله، ما معنى قوله وبعد أن تعويض ما أنهرتك؟ يا بعضها الماء ولا التراب؟ طيب يعوض عنها ما زين مثل ومن كلام العرب. نعم. أي؟ لا هذا ممكن بما ما يحتج به. أما كم؟ فإن قومي لم تأكلهم، ما بيأكلهم، لم تأكلهم بالضرورة. طيب ذكرت أنت البارحة أن من العلماء من قال إن أما شرطية، وارتحت أنا لهذا القول، ولكن أرجو أن تتحفنا به. أنا رجعت مسألة الكوفيون قالوا أن ما يستغل لنا أم أفتوح أهم. وش هو شلي قال بأم إن إلى أم؟ هو لو قال أبا خراشة إما أنت لا نفر، وصارت تقدير إن كنت لا نفر فإن قومي لا بأس. طيب الآن نريد لكم دولة دولة ربما نوقع، أما أنا أرى أن هذا جيد الرأي. يلا اعرف أما أنت ذا نفر أما مكونة من أن المصدرية وما الواقع عوض طيب أن المصدرية مبنية مبني حرف مبني على السكون، حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من العوض. كان ما عوضا عن كان. نعم. نعم ما والله كان. أنت ما عوضا عن كان. عوضا عن كان. المحذوفة. المحذوفة. وكانت ترفع الاسم. وكانت ترفع الاسم ويسمى اسمه ويسمى خبر ويسمى خبر. طيب. وأنت ضمير منفصل وهو في الحقيقة متصل بكان. لا ما عندك كان. ما في كان. المحذوف. هنا. إذن أن ضمير منفصل عوض عن الضمير المتصل في كان. في كان محذوف. طيب. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح. جميع أنت. أن. نعم. أن ضمير أن. أن ضمير. ضمير منفصل. أنا مصطفي أنت جميع إيش إلى كوش ضمير ولا مثل ما قال مصطفي ها؟ إيش كمل اسم كان اسم كان محذوف محذوف معه لأن أن هذا الضمير منفصل بدل عن الضمير المتصل. أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع خبر اسم كان المحذوف هكذا نقول. والتاء حرف ط يلا أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع خبر كان المحذوف والتحرف الطاب. طيب كان محذوف اسم كان محذوف. ذا خبر كان ما منصوب منصوب بها خبر كان محذوف منصوب بها وعلامة نصبه ألف قيام عن الفتحة لأنه من أسماء الستة وهو مضاف ونفر مضاف إليه ومضاف إليه مجرور إضافة علامة جره الكسر الظاهر على خير. طيب فإن قومي فإن قومك فإن قومي لم تكن مضافة خلنا بعدين الآن وش اللي أن هذه المصدرية وش أصلها؟ أصلها تاء أصلها كنت عوض بدلا عن التاء أن المصدرية وش أصلها؟ كيف التركيب؟ يعني كيف تركيب الجملة قبل كل شيء قبل أن نحذف كان؟ كنت كذا؟ ما في شغلة لا تركيب الجملة قبل التصرف فيها بحذف كان والتوضيح أما أنت برا تقترب لا أما أنت ذا نفر نعم أن كان أن كنت ذا نفر تقترب أن كنت ذا نفر تقترب لا بعد عليك شوي وترك دخلت حديث من حديث إذا نفر بعد فإن قومهم أصلا أنت قلت أن كنت ذا نفر لكن باقي عليك شوي هي مهب أن كنت فيها شيء مقدر قبل تقديم تأخير تقديم شيء أنت ما حفظت أين؟ لأن كنت صح لام التعليل لأن كنت ذا نفر طيب هذه اللام التي للتعليل أين تعلق أين متعلقها؟ نعم لأن لام حرف جر لام التعليل حرف جر تحتاج إلى متعلق فإن لا أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبر تأكلهم شيء لا التقدير تقديره افتخرت عليه لأن كنت ذا نفر افتخرت علي أو فخرت علي فالآن يعني هذا التركيب تحليله إلى هذا التحليل البعيد اللي ما أظن والله أعلم أن الشاعر قال أراده لكن هكذا قال نحن طيب وراء أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر كاسم كان المحذوف إيه نعم أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم إيه لا من أصلا ما أصلا حرف مصدر وزائدة مخففة من الثقيلة لكن إذا جاءت في ضمائر منفصلة يقولون الإعراب إنما هو على أن فقط والتاء حرف تام على الخطاب أو على نعم أو على المثنى أو الجمع طيب آخر بيخ قوله من المضارع اللي كان منجزم إيش معناه هات مثال من القرآن من الحذف والإثبات نعم هذا حذف والإثبات صحيح طيب